وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قالها حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قالها حين يصبح فمات يومه مثله، رواه البخاري. سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة بهذا الاسم لأنها أكمل صيغ الاستغفار وأفضلها، فإن السيد من معانيه المقدم على غيره لحسن صفاته وخصاله وخلاله ولتميزه بالصفات الفاضلة الحسنة الطيبة. وهذه صيغة عظيمة فيها من التذلل والخضوع لله والاعتراف له بالعظمة والربوبية وكمال التدبير والتسخير والإقرار بالعبودية والذل له والاعتراف بالنعمة والاعتراف بالتقصير في حقه وطلب المغفرة، ما هو حري بذلك الثواب العظيم. فجدير معاشر الأحبة بالمسلم ألا يفوت هذا الأجر العظيم، وأن يستفتح يومه بهذا الاستغفار ويختمه به حتى يكون من أهل الجنة، لكن بشرط اليقين كما جاء مصرحا بذلك في بعض ألفاظ الحديث، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها موقنا بها، أخرجه البخاري. فلا يكفي أن تجرى ألفاظ هذه الأذكار على اللسان فقط، بل لا بد من استحضار المعنى واليقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له، أخرجه الترمذي. قوله إذا قالها حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قالها حين يصبح فمات يومه مثله، في لفظ للبخاري قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وهذا فيه دليل على أن هذا الاستغفار بهذه الصيغة المباركة يشرع أن يقال وأن يواظب عليه المسلم مواظبة يومية في الصباح مرة وفي المساء مرة، وأن يقوله المسلم عن يقين ليفوز بهذا الموعود العظيم. وعن أبان ابن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء. وكان أبان قد أصابه طرف فالج فجعل الرجل ينظر إليه، فقال له أبان: ما تنظر؟ أما إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهذا الذكر في كل صباح ومساء يفيد العبد بإذن الله حفظا له، فيكون في حصن حصين وحرز متين فلا يضره شيء. ولو قدر مثلا أن نهشته حية أو لسعته عقرب فإنه لا يضره سمها أو أذاها، فالمنفي هو حدوث الضرر، فيكون بإذن الله واقيا للعبد مما يضره. ولهذا ينبغي المواظبة على هذا الذكر كل يوم حتى تتحقق هذه الثمرة للمسلم في كل أيامه. وعن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمده